مما رزقناهم سرا يا يوم الله عليه الصلاة والسلام. يا رب قل Thank you.

ربنا ربنا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق صدق الله العظيم.